مسافر نفسي تفرح بنزوح تلقى جنة شوق فين الحنان مشتوق تسوح حتى ما في كل عيونك ألا فينك تروح I'm gonna go to the